تقبل كله ضعيف. يحسب أن ماله أخلده، يعني يظن هذا الرجل أن ماله سيخلده ويبقيه إما بجسمه وإما بذكره، لأن عمر الإنسان ليس ما بقي في الدنيا، العمر الإنسان حقيقة ما يخلده بعد موته، ويكون ذكره في قلوب الناس وعلى ألسنتهم. فيقول في هذه الآية يحسب أن ماله أخلده، أي أخلد ذكره أو أطال عمره، والأمر ليس كذا. فإن أهل الأموال إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم فإنهم يخلدون لكن بالذكر السيء، فيقال أبخل من فلان وأبخل من فلان، ويذكر في المجالس ويعاب. ومن هذا قال كلا لننبذن في الحطمة، كلا هنا يسميها العلماء حرف رجع، أي ترجع هذا القائل أو هذا الحافظ عن قوله أو عن حسبان. واحتمل أن تقول بمعنى حقا، يعني حقا لينبذن، وكلاهما صحيح. هذا الرجل لن يخلده ماله ولن يخلد ذكراه، بل سينسى ويطوى ذكره، وربما يذكر بالسوء لعدم قيامه بما اوجب الله عليه من البذل. لينبذن في الحطمه، الان هذه واقعه في جواب القسم المقدر، والتقدير والله لينبذن في الحطمه، اي يطرح طرح. واذا قلنا ان اللام في جواب القسم صارت الجمله هذه مؤكده باللام ومن التوكيد والقسم المحذوف، ومثل هذا كثير في القران الكريم، اي تاكيد الشيء باليمين واللام والنون هذا شيء كثير في القران، والله تعالى يقسم بالشيء تاكيدا له وتعظيما لشانه. وقوله لينبذن، ما الذي ينبذ؟ هل هو صاحب المال او المال؟ قال يقول كلاهما ينبذ. اما صاحب المال فان الله يقول في الآية الأخرى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدعون ويدسون بالأيدي أو بما شاء الله. وهنا يقول ينبت، أي يطرح في الحطمة، والحطمة هي التي تحطم الشيء، أي تفتته وتكسره. فما هي؟ قال الله تعالى وما أدراك ما الحطمة، وهذه صيغة للتعظيم والتفخيم. نار الله الموقدة، هذا الجواب، هي نار الله الموقدة، وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى ناره إلى نفسه، لأنه يعذب بها من يستحق العذاب، فهي عقوبة عدل وليس عقوبة كل، أي نار يخلق الله بها من يستحق أن يعذب بها، إذن هي نار عدل وليست نار ظلم. لكن الحاقة بالنار قد يكون ظلما وقد يكون عدلا، فتعذيب الكافرين بالنار لا شك انه عدل، وانه يثنى به على الرب عز وجل حيث عامل هؤلاء بما يستحقون. وتامل قول الحطمه مع فعل هذا الفاعل همسه لمسه، حطمه على وزن واحد، يكون الجزاء مطابقا للعمل حتى باللفظ. نار الله الموقدة على المسجرة المسعرة التي تطلع على الأفئدة، الأفئدة جمع فؤاد والقلب، والمعنى أنها تصل إلى القلوب والعياذ بالله من شدة حرارتها، وأن القلوب مكنونة في الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقات، لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة. إنها أي الحطمة وهي نار الله الموقدة عليهم مؤصدة، على من؟ على الهمال اللمان المال الجماع للمال المال المسكين،